Thank you. 这个过程中就把就把就把。就把كل ما لك We need the tranquilizer even. حديث غريب 3327 ايش معنى فرحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المكرمين. رب يسر وأعن يا كريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: باب حديث غريب لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وليه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن خضر عن سلم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لي علي يا علي ولا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر: قلت لدرار بن صلاد ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد أن يستطرق جنوبا غيري وغيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث عسر غريب ولا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث وصغره. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلي عليه يوم الثلاثاء. وصلى عليه يوم الثلاثاء. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن أنس بن المولي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى وابن أبي عن علي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور ومسلم الأعور، وليس عندهم بذاك القوي. وقد روي هذا الحديث عن مسلم عن حبة عن علي نحو هذا. طيب أنا ما عنديش ذا هذه. طيب جزاك الله خير، هذه الأصل. قال حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا نضر بن شبين قال أخبرنا عوف العربي عن عبد الله بن عمرو بن يندين الجمري أنه قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني وبلي. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا ابن عيم عن عبد الله بن عبد عن عابد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا عدد عذر صحيح وقد روي من غير وجه عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبري عن شريك عن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عاقر عن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث عتر غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة: باب أمري صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب علي بريه. قال حدثنا محمد بن عبيد الرضي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلجين عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الرجل. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي أنه قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن جعفر عن أبي جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن أبي علي بن الحسين عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن بن حسين رضي الله تعالى عنه وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث عسر غريب لا نعرف من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. باب أول من صلى علي وأول من أسلم علي رضي الله تعالى عنه. بليه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلجين عن عمرو بن ميمون عن ابن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من صلى علي. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث شعبة عن أبي بلجين إلا من حديث محمد بن حميد. وأبو بلجين اسمه يحيى بن أبي سلمة. وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من رجال أبو بكر الصديق وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة. قال حدثنا محمد بن هشام بن محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن عمرو بن مراد عن ابي حمزه عن رجل من الانصار عن زيد بن ارقم انه قال: اول من اسلم علي رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن مره: فذكرت ذلك لابراهيم بن خيبه انكر. وقال: اول من اسلم ابو بكر الصديق. قال ابو عيسى: عدي بن عاصم صحيح. وابو حمزه اسمه طلحه بن يزيد. باب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى ربني قال حدثنا يحيى بن عيسى ربني عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عدي بن ثابت: أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث من عزن وصحيح بنيه قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغيره وحدثنا قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجرحي قال حدثني جابر بن صبيح ابن صبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورافع يديه ويقول اللهم لا تمتني حتى توليني عليا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إن من عارف من هذا الوجه باب مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه إليه قال حدثنا أبو سعيد بن الأشج وقال حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن فقان يحيى بن عبد بن عبيد الله بن زبير عن أبيه عن جدي عبد الله بن زبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان فنضى إلى الصخرة فلم يستطع فقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على صخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوجب طلحة وقال أبو عيسى عدد حسن صحيح وحدثنا قتيبة قال حدثنا سعد بن موسى الطحاوي عن من ولد طلحة بن عبيد الله عن صد بن دينار عن أبي نضرة أنه قال قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شيء يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صد بن دينار وقد تكلم بعض أهل العلم في صد بن دينار وضعفه وتكلموا فيه صالح بن موسى من قبل عظيمة وبليه قال حدثنا أبو سعيد الشجر قال عددنا أبو عبد الرحمن بن منصور إلى العنزي وعن عقبة بن علقمة الأشقري أنه وقال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى نقول سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول طلحة والزبير جارايا بالجنة. قال أبو عيسى عدد غريب لا نعرف إلا من هذا الزبير قال حدثنا عبد القدس بن محمد بن العطار البصري وقال عددنا عمرو بن عاص عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمي موسى بن طلحة أنه قال دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال أنا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طلحة ممن قضى نبأ وقال هذا حديث غريب لا نعرف من حديث معاوية من هذا الوجه باب تعيين صغير المطل حتى هو ممن قضى نحبه إليه. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن مكارم قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا عربي جاهل سلوا عن من قضى نحبه من هو وكانوا لا يشرعونهم على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله العربي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إن طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رأني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين سائل عمن قد نبأ وقال العربي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قد نبأ وقال أبو عيسى عدد عزن غريب لا نعرف إلا من حديث هذه قرب عن يونس بن بكر وقدر وغير أحد من كبار هذا الحديث أنا بقرب من هذا الحديث وسامعت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه حديث بهذا أنا بقرب ووضع في كتاب الفرائد باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن بريه قال حدثنا أنس قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرده فقال بهذه أمي قال أبو عيسى هذا حديث عاص صحيح باب إن لكل نبي حواريا وبليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد بن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. قال أبو عيسى هذا حديث عاص صحيح ويقال الحواري وهو الناصر وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة الحواري وهو الناصر باب قوله صلى الله عليه وسلم الذي قبله مع قصة فيه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحضري وابو نعيم عن سفيان عن محمد بن جبر عن جابر رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير من العوام وزاد بن عامر به يوم العتب قال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير وأنا قال ثلاثا قال الزبير وأنا قال أبو عيسى عدد حسن صحيح باب متى ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن صخر بن جويريث عن هشام بن عروة قال أوصاني أوصى الزبير رضي الله تعالى عنه إلى ابن عبد الله صابعة الجمل وقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال أبو عيسى حدثنا عاصم الغريب من حديث أحمد بن زيد باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عبيد عوف الزهري رضي الله تعالى عنه البريء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكر في الجنة وأمر في الجنة وأضمن في الجنة وعلم في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وزعد بن أبي وقف في الجنة وزعد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جرح في الجنة. قال أخبرنا موسى بن قرعة عن عبد العزيز محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو لم يذكر عن عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح من الحديث الأول. قال حدثنا صالح بن مسمر للنار وضيق على جدر بن عابد وضيق عن موسى بن يعقوب عن عمر بن زيد عن عابد رمن بن حميد عن أبي عن زيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عشرة في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في وعثمان وزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص قال بعده الأيت سعادة وسكت عن العاشر فقال القوم أنشدوك الله يا أبا الأعول من العاشر قال نشدتموني بالله يا أبو الأعول في الجنة قال أبو عيسى الأعول وزيد بن زيد بن عامر بن نفير ابن نفير وسمعت محمد يقول وأصح من الحديث الأول باب حكاية وصية عبد الرحمن بحديقة جن ومات المؤمنين رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول إن أمر كنا لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تولد عابد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إليه قال حدثنا سكب بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وأحمد بن عثمان قال حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن عامر عن أبي سلمة أن عابد الرحمن بن عوف أصاب حديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف قال أبو عيسى حديث حسن غريب باب مناقب أبي إسحاق سعد بن وقص رضي الله تعالى عنه واسمه أبي وقص مالك بن وهيب بن ولي قال حدثنا رجاء بن محمد العذري بصري قال حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قص بن حازم عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما استجب لسعد إذا دعاك قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما استجب لسعد إذا دعاك وهذا صح باب مفاخرة سعد بن أبي سعد ولي قال حدثنا أبو قريب هو أبو سعد بن شجو قال حدثنا أبو سلمة عن مجالد عن عامر بن شبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خالي فليورني امرؤ خال وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني زهرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خالي باب يرمي بذكاء أبي وأمي بلي قال حدثنا الحسن بن صفاء البزار وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعد أنهما سمعا سعيد بن أسيد يقول قال علي رضي الله تعالى عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد وقال له يوم أحد يرمي بذكاء أبي وأمي وقال له يرمي أيها الغنم الحزور قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا الحديث هذا صحيح وفي الباب عن سعد وقدر وغير أحد هذا الحديث عن أحد سعد عن سعد بن زيد عن سعد بن بلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن أحد سعد عن سعد بن زيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه يوم أحد وقال أبو عيسى هذا الحديث هذا صحيح وقدر هذا الحديث عن عبد الله بن جدد بن الهادي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا زهير عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن جدد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد رب الصحيحين يفدي فإني سمعت يوم أحد يقول يرمي سعد بذكاء أبي وأمي قال أبو عيسى حديث عسر صائم باب مصادفة سعد تمني صلى الله عليه وسلم ليس رجل صالحا يعرسني الليلة ولي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عني أحد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قدمه المدينة ليلة فقال ليس رجل صالحا يعرسني الليلة فقالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلع فقال من هذا فقال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قاف قال سعد رضي الله تعالى وقع بنفسه خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت وأحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام قال أبو عيسى عزيز عازم صائم باب مناقب أبي الأعول واسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن نعيم عنه قال حدثنا وشاب قال أخبرنا حسين عن إلى بن ياسر عن عبد الله بن ظالم بن نزني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال أشهد على سعد أنه في الجنة ولو شهدت على العجل لم أتمق وكيف ذلك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحراء وقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي وصدقنا وشهدنا فينا ومن هم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العشر قال أنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى عديد عز المصائم وقد روي من غير وجه عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بريه قال قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن الخر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بن عنا قال أبو عيسى بعد من عيسى نون باب مناقبها بعبيدة عامر بن جرح رضي الله تعالى عن بليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا سويان عن بسحق عن صلة بن زبر عن حذيفة من من رضي الله تعالى عنه قال جاء العواقب وزيد وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا عزم معنا أمينك قال بيني سبعد معكم من الحق أمين فأشرب الناس فبعث أبا عبيدة قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعت منذ 60 سنة هذا حديث عظيم صحيح وقد روي عن ابن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه قال حدث محمد بن شعيب قال حدثنا تنو بن قتيبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال حدثك ذو قلب صلة ابن زبر من ذهب وبليه قال حدثنا أحمد الدورقي وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم من قالت ثم عمر قلت ثم من قال قالت أبو ثم أبو عبيدة بن جرح رضي الله تعالى عنه قلت ثم من فسكتت ولي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي سليمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم رجل أبو بكر نعم رجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن جرح هذا حديث عظيم إننا من أعرفه من حديث سهيل باب مناقب أبي الفضل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا وكذبة قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال حدثنا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مباشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحمر وجهه ثم قال الذي نفسي بيدي لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس من هذا عمي فقد آذني فإنه عم الرجل صن وأبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بابنا العبس مني وأنا من بني قال حدثنا القاسم بن الدينار القبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبدنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبس مني وأنا منه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث أبي إسرائيل باب العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عم الرجل صن وأبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هو ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش حديث عن عمرو بن مرة عن أبي البغدادي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صن وأبي وكان عمر كلم في صدقة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب اللهم اغفر للعباس وولد ولي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شافعي قال حدثنا ورقة عن أبي سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عم رجل سن وأبي أو من سن وأبي قال أبو عيسى حديث حسن صحيح غريب لا نعرف من حديث أبي سند إلا من هذا الرجل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوري قال حدثنا عبد الرب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأذن أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك فغدا وغدونا معه فألبسنا كيسا ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا لما قضوا فيه ولدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه باب مناقب جعفر بن أبي طالب بن أشي علي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا أبو عبد الله بن جعفر على العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعف يحيى بن معين وغيره عابد الله بن جعفر وهو والد عن ابن المدني وفي البر عن ابن غزل باب قول أبي هريرة ما حدث النعال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر وبليه قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الوارث الطبري قال حدثنا خالد بن الحذو عن كرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما حدث النعال ولا انتعل ولا ركب المطهي ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث عظيم صحيح غريب والكور أروح بليه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لجعفر بن ابي طالب من اجود خلقي وخلقي في الحديث قصد قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وبليه قال قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا ابي عن اسرائيل ذكر انه وقال حدثنا ابو سعيد بن جد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر ابن ابراهيم ابو يحيى التيمي قال حدثنا ابراهيم وابو اسحاق المخزومي وعن سعيد المكوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ان كنت لا اسال رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الايات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأل إلا ليطع منه شيئا. فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزلي فيقول لامرأتي أسمى وأطعمين، فإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين رضي الله تعالى عنه ويجلس لهم ويحدثون. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أو يكنيه بهذه المساكين. قال أبو عيسى عزيز غريب وأبو إسحاق المخزومي وهو إبراهيم ابن الفضل المدني. وقد تكلم في بعض أهل الحديث من نصف العبد ولو غرائب غريق. قال حدثنا أحمد حاتم بن حسين المروزي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن علي بن عجلان عن يزيد بن قتادة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر. فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيء فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال أبو عيسى عزيز عزيز غريب عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زيد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير بن محمد بن فضل عن يزيد ذكرنا وقال أبو عيسى حديث صحيح حسن وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم من البجلي القضي ويكنى أبا الحكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وعابد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخرز قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي وعن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن وجل انه قال اخبرني مسلم بن ابي سالم النبال وقال اخبرني الحسن بن اسامه بن زيد انه قال اخبرني ابي اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في بعض الحاجات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتبن على شيء لا ادري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتبن عليه؟ فكشفه فاذا حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وعلى ولده. فقال هذا ابناي وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. قال ابو عيسى رحمه الله عليه حدثنا حسن غريب النبري قال حدثنا عقبه بن مكرم البصري العمي قال حدثنا ابو بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي نعم ان رجل من اهل العرب سال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن دم البعوض يصيب الذوب. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انظر الى هذا يسال عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ريحان نتي من الدنيا. قال ابو عيسى حديث صحيح وقد رواه شعبه ومهدي بن ميمون عن محمد بن ابي يعقوب وقد روى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا. وابن ابي نعم هو عبد الرحمن بن عوف ابن ابي نعم من البجلي. قال حدثنا ابو سعد النجد قال حدثنا ابو خالد بن احمر قال حدثنا رزين قال حدثتني سلمى قالت دخلت على ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعني في المنام على راسه ولحياته تراب. فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت وقتل الحسين يعني. فقال ابو عيسى هذا حدث غريب بلي. قال حدثنا ابو سعد بن الاشد قال حدثنا عقبه بن خالد قال حدثني يوسف بن ابراهيم انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة ادعيني ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنا سبب إن ابني هذا زيد بن علي. قال حدثنا محمد بن الشري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال إن ابني هذا زيد يصلح الله على يديه بين بيتين عظيمتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صاوني عن الحسن بن علي باب حلمي ووضعي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بين ذي ولي. قال حدثنا الحسن بن خريزة قال حدثنا علي بن الحسين بن وافد قال حدثنا أبي قال حدثني عطلة بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبون إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قمصان يأمران يمشي يعني ويعذران. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى ذين الصبيين يمشيان ويعذران فلما أصبر عزا قضعت عديده ورفعت. ما قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إن من أعرف من حديث الحسين من وقت من بني. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن رشيد بن علي الأعاني على ابن مولد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صفة من الأصفاد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وإنما رأنا أعرف من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد رواه غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال الذين أبدلوا ذكرى المعمرين عن الزريع عن عين زمانك رضي الله تعالى أنه قال لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن بن علي رضي الله تعالى أنه قال أبو عيسى تعزيز عزان صحيح محدد محمد بن الشهر قال حدثنا يحمد زعيد وقال حدثنا اسمعي بن أبي خليد عن أبي شحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحسن بن علي يشبه هذا عزيز عزان صحيح قال وقلت بعن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن زهير قال حدثنا خالد بن أسلم أبو بكر البغدادي وقال حدثنا نضر بن شبين قال أخبرنا هشام بن عزان عن أفضل بن زهير أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند ابن زياد فجاء برأس الحسين فجعل يقول بقاضب له في أنبيه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لم يذكر قال قلت أما إنه كان من أشبان برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى عدد بن عزان صحيح غريب وبدأ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي صقر عن أني بن أني عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنه قال الحسن وأشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدره إلى الرأس والحسين وأشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث بن عازم صحيح غريب وبدأ قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن النعمان عن عمارة بن عمير أنه قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت وقد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلي الروس حتى دخلت فيه من خاري عبيد الله بن زياد فمكثت بنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة هذا عجيب عزر صحيح باب إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وبريق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن عبد من عن المنهال ابن عمرو بن عزر بن حبيش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ما لي بعهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لا دعيني آت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصلي معه المغرب وأسأل أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللهم ارض عن أهل البيت قال أبو عيسى عزيز عازم غريب من هذا الرجل لا نعرف إلا من حديث إسرائيل وإليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو سمعة عن فضل بن مرزوق عن أبي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر حسن وحسن وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما قال أبو عيسى عزيز عازم صائم وإليه قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي سمعة البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه ما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضع الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه قال أبو عيسى عزيز عازم صائم وواضح من حديث الفضيل بن مرزوق المريق قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا أبو عامر أنه قد يقال حدثنا سمعة بن زرعين عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب وركبت يا غلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ها ونعم الراكب وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأزمع ابن زرعين وقد ضعفه بعض أهل الحديث منه قبل عرضه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير النواة عن أبي إدريس عن ابن المسيب ابن نجابة أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي واضع سبعة نجباء رفقاء قال ركب واضيت وأنا أربعة عشر قلنا منهم قال أنا وابني وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب ومن وبلال وسلمان وعمر ومقدد وحذيفة وأبو ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا باب في مناقب أهل البيت صلى الله عليه في مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسني هو الماضي عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة يوم أراده وأنا ناقد القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد دركت بكم ما إن أخذتم به ننتظر كتاب الله وعزر بآل بيت قال في البيع عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وعطية بن يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وزيد بن الحسني قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير أحد من أهل العلم وبه قال حدثنا قد بن سعيد قال حدثنا محمد بن سلمان بن الأصبري عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي الرحمن عمر بن أبي سلمة ربي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجلل بكساء وعلي خلف ظهري فجلل بكساء ثم قال لهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا قالت أم سلمة رضي الله تعالى وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وان جعل خير قال فتبع عن مسلمته وما عبد بن يسر نبي محمد راي وناس بن ذكر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى عبد بن غريم من هذا رجل قال حدث علي بن المنذر الكوفي وقال حدث محمد الفضيل وقال حدث لا مشى وانا ابي عن ابي سعيد وعلى مشى عن عبد بن ابي ثابت عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ذلك فيكم ان تمسكتم به لن تضل بعد احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل من دون من السماء الى الارض ويترجع الى بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الخوض فانظروا كيف تخلفوني بما قال ابو عيسى هذا حديث ناصر وغريب غيري وقال حدثنا ابو داود سليمان بن النجاد قال حدثنا يحيى بن معين وقال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابيه عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمي وأحبني بحب الله عز وجل وأحب أهل بيتي بحبه قال أبو عيسى هذا حديث معزول وغريب لمن أعرف من هذا الوجه باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن جرح رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سليمان بن وكان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود الأنصار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وجدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان بن عفان وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرد بن زيد بن ثابت وأكرم أبي بن كعب ولكل أمتي أمين وأمين وهذه الأمتي أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث معاذ وغريب نعرف من حديث قتادة من هذا الوجه وقد رواه أبو بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو المشهور حديث أبي قلابة وحديث محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الثقفي قال حدثنا خالد بن خالد عن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر واجدهم في أمر الله عمر واتقم حيان عثمان وأكرم من كتاب الله وبي بن وكعب وأبرد بن زيد بن ثابت وعالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل نالا وإنا لكل أمة أمينة وإنا من هذه الأمة أبو أبية بن جرح قال أبو عيسى عبد بن عاصم بن صائم وليه قال حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك إن لم يكن الذين كفروا قال فسمني قال نعم فبكى قال أبو عيسى عبد بن عاصم بن صائم وقد روي هذا حديث عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا وقال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عاصم قال سمعت زر بن حويش رضي الله تعالى عنه حدث عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك فقرا علي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب فقرا فيها ان ذات الدين عند الله عز وجل الحنيفيه لا المسلمه ولا اليهوديه ولا النصرانيه من يعمل خيرا فلن يكفر وقرا عليه ولو ان لابن ادم من مال نبتغى إليه ثانين ولو كان نبتغى نبتغى إليه ثالثا ولأمنه جوف ابن آدم إلا ضرب ويتوب الله على من تاب قال أبو عيسى رحمة الله عليه تعديد عزم صحيح وقد روي من غير هذا وجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقد روى قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا جعفر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض كل من النصارى وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد رضي الله تعالى عنه قلت لأنس من ابو زيد قال احدهم ومجد قال ابو عيسى عدد بن عاصم بن زعيم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سليم بن ابي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجل ابو بكر نعم رجل عمر نعم رجل ابو عبيده بن جرح نعم رجل وزيد بن حضير نعم رجل ثابت بن كثير بن شمس نعم رجل معاذ بن جبل نعم رجل معاذ بن عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى عدد بن عازر انما نعرف من عديد سهيل معدد بن محمود بن غيلان قال عدد بن مكه وقعد بن سهيل وانا بيضحك عن صله بن زبر عن خدمه بن نمان رضي الله تعالى عنه قال جاء العاقب وزيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث من امينا فقال باني سبعت معكم امينا حقا امين فاشرف الناس فبعث أبا عبيدة بن جرح رضي الله تعالى وقال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعت منذ 60 سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة بن جرح فأبو مناقب سلمان الفارسي رضي الله تعالى وقال حدثنا سفيان بن واقع وقال حدثنا أبي عن الحسن بن زرعان عن أبي ربيعة الأيدي عن الحسن أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنة تشتاق وإلى ثلاثة عدين وعمل وزلمنا قال أبو عيسى عدد عاصر غريب لا نعرف ولا من عدد العاصر من ظلم باب مناقب عمل بن ياسر وكنيته أبو اليقظان رضي الله تعالى وقال عدد محمد بن شار وقال عدد عبد الرحمن بن ودين وقال عدد زهير وعن مزهق عن هادي بن عين علي عن علي رضي الله تعالى أن قال جاء عمر بن ياسر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إذن له مرحبا بطيب مطيب قال أبو عيسى عدد عاصر ظلم وعددنا القاسم دينار الكوفي وقال حدثنا أبو بن موسى عن عبد العزيز بن سياه الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن ياسر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خير أمر بين أمرين إلى أخضر أرشد وما قال بعيسى هذا حديث عزيز غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من عزيز عبد العزيز بن سيام وشيخ كوفي وقد روى عنه الناس وله ابن وقالوا له يزيد بن عبد العزيز روى عنه يحيى بن آدم قال حديث أحمد بن غيلان قال حديثنا وكان قال حديثنا زهير عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي بن حرش عن غدبته رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقايا فيكم فقدت بالذين من بعدي أشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأتت بهدي عمار وحدثكم ابن مسعود وصدقوه قال أبو عيسى هذا حديث عيسى بن وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن غدبته رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو وقد روى سالم المرادي والكوفي عن عمرو بن يار بن عربي عن ربعي بن حرش عن غدبته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال حدثنا مصعب المدني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابشر عمار تقتلك الفئه البغيه قال وفي البغي عن مسلمه وعبد الله بن عمرو وابي ياسر وعذيبه قال وعيسى هذا عزيز عزم وصعب غريب من عزيز العلاء بن عبد الرحمن باب مناصب ابي ذر الغفري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابن نمير عن الرمش عن عثمان بن عمير هو الاب اليقظاني على ابي خوف بن ابي الاسود الدليل عن عبد الرحمن عمرو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما افلت الغبره ولا افلت الغبره واصدق من ابي ذر قال في البيع عن ابي ذر عن ابي ذر وابي ذر قال ابو عيسى وهذا حديث عازم قال حدثنا لفظ بن عمري قال حدثنا النضر بن محمد قال اخبرنا كرمة بن عمار قال حدثني ابو زمن وزيد بن الوليد عن ابي وعن مالك بن مارزاد عن ابي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما افلت الغبره ولا افلت الغبره من ذي لهجتنا اصدق وانا اوفى من ابي ذر شبه عيسى ابن مريم عليه السلام فقال عمر الخطاب كالحاسد يا رسول الله فتعرف ذلك له قال نعم فاعرفه قال هذا حديث عاصم غريب من هذا الوجه وقد روى بعض من هذا الحديث فقال ابو ذر يمشي في الارض بزهد عيسى ابن مريم عليه السلام باب مناقب عبد الله بن سلمه رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن سعد البدر قال حدثنا يا ابن حياه يحيى بن يعلى بن عظان عن عبد الملك بن مريم عن ابن ابي عبد الله بن سلمه انه قال لما اريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلمه فقال انا عثمان رضي الله تعالى عنه ما جاء بك قال جئت في نظرك قال اخرج الى الناس فاطرد عني فانك خارجا خير لي منك داخلا فخرج عبد الله الى الناس فقال اي ايها الناس فقال ايها الناس انه كان اسمي في الجليد فلان انتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيه هذا من كتاب الله عز وجل نزلت فيه وشهد شهيد من بني اسرائيل على مثله فامن وذكرت من الله على يد القوم الظالمين ونزلت فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ان لليس مغمودا عنكم وان الملائكه قد جاوركم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الله في هذا الرجل ان تقدروا فالله الى ان قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكه ولا تسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم الى يوم القيامه قال اقتلوا اليهوديه وقتلوا عثمان قال ابو عيسى عزيز غريب ان من اعرف من عزيز عبد الملك بن عمير وقد روى شعيب بن صفوان هذا العزيز عبد الملك بن عمير فقال عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن معاويه بن زرع عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن يزيد بن عميره انه قال لما حضر معاذ بن جبل رضي الله تعالى لما حضر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الموت قيل له يا ابا عبد الرحمن يا اوزن وقال اجلس وقال ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند اربعه رهط عند عويمر بن الضبع وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي كان يهوديا فاسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه عاشر عشره في الجنه قال في الطبيعه عن سعد وقال ابو عيسى هذا حديث عاصم طاعون غريب باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابراهيم واسماعيل بن يحيى بن سلمة بن قائل قال حدثني ابي عن ابي عن سلمة بن قائل عن ابي الزهراء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتدوا بالذين من بعد من اصحاب ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمر وتمسكوا بهدي بعهد ابن مسعود قال ابو عيسى هذا عاجز عازم غريب من هذا الوجه من عزيز بن مسعود لا نعرف ان الحديث يعني ابن سلمة بن قائل ويعني ابن سلمة يضعف في الحديث وابو زهراء اسمه عبد الله بن عالم وابو زهراء الذي روى عنه شعبة وثور وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وابن اخي ابي العوص صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عزيزنا وقرب منه قال عزيزنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد انه سمع ابا موسى رضي الله تعالى عنه يقول لقد قاد من دوانا واخي من اليمن وما نراه حينا الا ان ظلم من صدر رضي الله تعالى عن رجل من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول امي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث من عهد رمضان غريب من هذا الرجل وقد رواه ابن الزهري عن ابي اسحاق قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين وقال حدثنا صغير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال اتيت حذيفه رضي الله تعالى عنه فكنا حدثنا باقرب من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ودلا فناخذ عنه ونسمع منه قال كان اقرب من فئه ودلا وسبب برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتزور من ابي بيته ولقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد هو من اقرب من الله عز وجل فقال ابو عيسى عدد من عز وجل وعدد عبد الله بن عبد الرحمن قال عدد صاحب بن الحرم وقال عدد من زهير وقال عدد مسعود عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت مؤمرا أحدا منهم غير من غير مشورة أمرت عليهم ابن أم عابد قال فإذا أتعدد الغريب إنما نعرف من عديد العارف من علي قال حدث سفيان وكان قال عدد بن أبي عن سفيان الثوري وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة أمرت ابن أم عابد ولي قال حدثنا أنس قال عدد معاوية عن الأمشاء عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وبي بن كعب ومعاذ بن جبر وسالم مولى أبي حذيفة قال أبو عيسى حدثنا حسن صحيح قال حدثنا الجرح بن مخلد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن خيثمة عن أبي صبرة قال أتيت المدينة فسألت الله عز وجل أن ييسر لي جالسا صلى أن فأسفرني أبا هريرة فجلست لي فقلت له إني سألت الله عز وجل أن ييسر لي جالسا صلى أن فوفقت لي فقال لي من أين أنت قلت من أهل جئت التمس الخير واطلب فقال اليس بكم سعد بن مالك مجاب الدعوات وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا عليه وحذيفه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي اجراه الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكتابين وقال قتادة والكتابين الانجيل والقران وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صائم وخيزمته وابن عبد الرحمن بن ابي صبرة انما نزل الى جدي باب مناقب حذيفه بن يمن رضي الله تعالى عنه بل يقال حدثنا ابن عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سكم ايضا عن شريك عن ابي اليقظان عن زادان عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله لو استغلبت قال اني استغلبت عليكم فعصيتم وعذبتم ولكن ما حدثكم حذيفه فصدقوا وما قراكم عبد الله فقراؤوا قال عبد الله فقلت لاسحاق بن عيسى يقولون هذا عن ابي وانا قال عن زادان ان شاء الله قال هذا عدد عظم وهو حديث شريك باب مناقب زيد بن حريثه رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سفيان وكان قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن اسامه عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه فرد لأسامة بن زيد رضي الله تعالى في 3500 وفرد العبد بن عمر في 3000 وقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أبي لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلا مشهد قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك فأعظمت حب رسول الله صلى الله عليه وآله حبي قال هذا حديث حسن غريب حدثنا وكتبت قال حدثنا يعقوب بن عثر من عن موسى بن عقبة عن سليم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلى زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم وقصد عند الله قال هذا عدد حسن هذا عدد صائم وحدثنا الجرح بن مخرج المصري وغيره عن قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدث عدد بن سرين عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي عمرو الشافعي أنه قال أخبرني جبرت بن حارثة أخو زيد أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي اخي زيدا قال وداع قال فان انطلق معك لما امنعه قال زيد يا رسول الله والله لا اختر عليك احدا قال فرايت راي اخي افضل من رايك قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسر بن قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن مثلا بن دنان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامه بن زيد فطعن الناس في امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امرأة فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيهم من قبل وإن الله إن كان الخلق للامرأة وإن كان من حب الناس إلي وإن هذا من حب الناس إلي بعد وقال هذا حديث حسن صائم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دنان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث مالك بن أنس باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا يونس وكان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن صفقة عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبي أنه قال لما ذكر تكفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هبطوا وهبط الناس المدينة فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صمت فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي قال أبو عيسى رحمة الله عليه يتعدي بن عاص وابن بني طلعة فصل وريد طلعة فضل عن طلعة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيى مخاطا وسامة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دعني حتى يكون أنا الذي أفعل قال يا عائشة أحبي فإني أحبه قال هذا عدد بن عاص بن وليد بن بني قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وأنا عن الحقان قال حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء علي والعباس ويستأذنان فقال يا أسامة أتستأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله علي والعباس ويستأذنان فقال أتدري ما جاء به ما قلت لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري إذن لهما فدخل فقال يا رسول الله جئناك نسألك أيها أهلك أحب إليك قال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه فقال ما جئناك نسألك عن ما جئناك نسألك عن أهلك قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله علي وأنعمت علي أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي بن أبي طالب قال لا تسوى يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال إن علي أنه قد سبقك بالهجرة قال حديث هذا حديث حسن صحيح وكان شعبة يضاعف عمر بن أبي سلمة لكم مناقب الجليل بن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا معاذ بن عامر بن زيد قال حدثنا زيادة عن بيان عن عروة بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا ضحك قال هذا حديث حسن صحيح وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا معاذ بن عامر قال حدثنا زيادة عن إسماعيل بن خالد عن عروة عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا ضحك قال هذا حديث حسن باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا منذر بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جعفر من علي بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رأى جبرائيل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال أبو عيسى حدثنا منذر بن أبو جعفر من مدرك بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو جعفر من اسمه موسى بن سالم قال حدثنا محمد بن حاتم المكذب والمؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك بن زنيع عن عبد الملك بن أبي سلمة عن عطاء عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤديني الله ويملأ الحكم مرتين قال أبو عيسى تعجب حسن وغريب من هذا فجر من حديث عطاء وقد روى أكرمة عن ابن عباس حدثنا محمد بن سالم قال حدث عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن وزع عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضمني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قال لهم علم الحكم ماذا قال أتعجب حسن صائم باب منافع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدث أحمد بن يحيى قال حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة صفرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت به إليه فقصدت عن حفصة رضي الله تعالى عنها فقصدت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا خافي رجل صلونا وإنا أضلع رجل صلونا قال أسعد بن عاصم صحيح مناقب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابي مليكه رضي الله تعالى عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشه ما راى اسماء الا قد نفست فلا تسموه حتى اسميه فسموه عبد الله وحنكه بثمره بيده قال هذا حديث حسن غريب باب مناقب مناقب لانس بن مالك رضي الله تعالى عن غيره قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد ابي عثمان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت أمي أم مسلم صوته فقالت بأبي وأنت أمي يا رسول الله ونيس قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن اثنين في الدنيا ونرجو سالدة في الأخرة قال هذا حديث عظيم صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا ابو زبدة عن شريك عن عاصم بن الاحول عن انس رضي الله تعالى عنه قال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ذا الاذنين قال ابو اسامه يعني يمازحه قال هذا حديث عظيم غريب صحيح بريء قال حدثنا محمود بن شعبان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك عن ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله يا انس بن مالك خادمك ادعو الله له قال اللهم اغفر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته اللهم انا ندعوك بما دعاك به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر مالنا واولادنا وبارك لنا فيما رزقتنا برحمتك يا اكرم الاكرمين قال ابو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بريء قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي قال حدثنا ابو داود عن شعبان عن جابر عن ابي نصر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بباقلة كنت واجتني وقال هذا حديث غريب لا نعرف ولا من هذا الوجه من حديث جابر الجعفي عن ابي نصر وابو نصر وخيثمه بن ابي خيثمه البصري وروى عن انس احاديثا وحدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن خبيب قال حدثنا ميمون ابو عبد الله قال حدثنا ثابت البناني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم قال حدثنا ثابت البناني قال قال لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يا ثابت خذ عني فانك لن تاخذ عن احد اوثق مني اني اخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل واخذه جبرائيل عن الله عز وجل قال حدثنا ابو قرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون عن ابي عابد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه واخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال هذا حديث عظيم غريب لا نعرف الا من حديث زيد بن حباب قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا ابو داود عن ابي خلدة قال قلت لابي العاليه سمع انس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان له سن يحمل في السند الباكية مرتين وكان فيها ريحان يجد منه ريح المسك قال هذا حديث عظيم غريب وابو خلدة اسمه خالد بن دينار وثقة عند اهل الحديث وقد ادرك ابو خالدة انس بن مالك وروى عنه باب مناقب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه البريء قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم وقال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سمك عن أبي ربيعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حدثنا قال أبو عيسى هذا حدث حسن غريب من هذا الوجه البريء قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد بن مقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظ وقال أبو صدر لك فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به قال هل حديث عظيم صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عازر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا أبي هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحفظنا لحديث قال أبو عيسى هذا حديث عاصم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سعيد الحرمي قال أخبرنا محمد بن سلمة الحرمي عن عبد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عمرو أنه قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال يا أبا محمد رأيت هذا اليمني يعني أبا هريرة وأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل قال أما أن يكون سميعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع عنه وذلك انه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو مع يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكنا نحن واهل بيوتات وغنى وكنا ناتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترى فانني لا اشك الا انه سمع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لم نسمع ولا تجد احدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لم يقل قال ابو عيسى هذا عزيز عازم غريب لا نعرف الا من عزيز محمد بن اسحاق وقد رواه يونس وكر وغيره عن اسحاق قال حدثنا بشر بن ادم بن ابن الذي أزهر السمني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال قلت من دوس قال ما كنت أرى أن لدوس أحدا به خير قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وأبو خالد اسمه خالد بن دينار وأبو العالية اسمه رفيع قال رفيع قال حدثنا عمرو بن موسى القزاز قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا مهاجر عن أبي العالية الرياحي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثمرات فقلت يا رسول الله ادعوا الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة وقال لي خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيء فأدخل يدك فيه فخذه ولا تنظر نظرا فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسط في سبيل الله عز وجل فكنا ناكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه انقطع قلب عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن سعد بن مرابي قال حدثنا رؤى بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن ربيعة أنه قال قلت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كنيت أبي هريرة قال أما تفرق مني قلت بلى والله إني لا أبقى قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها في الليل في شجرة فإذا كان النار تبدو بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة قال هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن جنان عن عمرو بن نبي عن أخي همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسير عبد الله بن مسير عن سعد بن معاذ بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عمير رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به قال أبو عيسى عدد بن عاصم غريب وبني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فريق قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عمير بن سعد عن حمصة ولا معاوية فقال الناس عزل عميرا ولا معاوية فقال عمير لا تذكر معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اهدي به قال أبو عيسى عدد غريب وقال عمرو وقال وعمر بن واقد يضعف باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بريه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لائعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص قال أبو عيسى عدد غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لائعة عن مشرح بن هاعان وليس إسناده بالقوي قال حدثنا سقم منصورين قال حدثنا أبو سعيد عن نافع عن ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أنه قال قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن عمر بن العاص من صالح قريش قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرف من حديث نافع بن عمر الجمحي ونافع ثقة وليس إسناده متصل وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بني قال حدثنا قتادة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن عدد بن أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لن نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا يا أبو هريرة فيقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فيقول فلان يقول ليس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقال من هذا فقلت أنا هذا خالد بن الوليد قال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله قال أبو عيسى هذا حديث عاصم غريب ولا نعرف لزيد بن أسامة سمع من أبي هريرة وهو حديث مرسل عندي قال وفي الروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باب مناقب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بليه قال حدث محمود بن وائل قال حدثنا كيف؟ نعم أحسن أنا قلت إيش عبادة عفوا باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمود بن غيل أنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه مش نايمين نعم صحيح تمام صحيح الله يجزيكم خير تمام تعشيتوا كويس بنا عليكم الحمد لله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعجبون من هذا لما ندير سعد بن معاذ في الجنه عاصم من هذا قال وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث عاصم صحيح به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو زهير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وجنازه سعد بن معاذ بين يديهم اذا نزل وعرش الرحمن عز وجل قال وفي الباب عن وزيد بن عذر وابي سعيد ورميثه قال ابو عيسى هذا حديث عاصم صحيح به قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا الرزاق قال حدثنا ما عمر عنه قال هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قبل الجنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما خف الجنازة وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة علي مسلم كانت تعمل غلب عيسى سعد بن معاذ نصح غريب باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منزلة صاحب الشرط من الأمير وقال الأنصاري يعني مما يلي من أموره قال أبو عيسى هل حدث من عاصم غريب لا نعرف إلا من حديث الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وذكرنا ولم يذكر به قول الأنصاري باب مناقب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا زهير عن محمد بن القدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ترمى ليس براقب بغل ولا برزون قال ابو عيسى عدد عدد من صحيح به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن محمد بن سلمه عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليله بعيري في 25 مره قال ابو عيسى عدد من عدد من صحيح غريب ومعنى قوله ليله بعيري ما روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صبر فبعد عيره من النبي صلى الله عليه وسلم وشرط ظهره الى المدينه يقول جابر ليله بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير صبر لي 25 مره وكان جابر قد قتل ابو عابد الله بن عمرو بن حرام يوم احد وترك بنات فكان جابر رضي الله تعالى عنه يعولهن ويمضق عليهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحم بسبب ذلك هكذا روي في حديث عن جابر النحو هذا باب في مناقب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو عبد قال اخبرني سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب رضي الله تعالى عنه قال حجتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغي وجه الله عز وجل فوقع اجرنا على الله عز وجل فمنا من مات ولم ياكل من اجله شيئا ومنا من اينعت له ثمرته فهو يادبها وان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه مات ولم يترك الا ثوبا كانوا اذا غطوا به راسه خرجت رجله واذا غطوا به رجله خرجت راسه فقال رسول الله صلى الله وعلي وآله وصحبه وسلم قطوا رأسه وجعلوا على رجلي ليدخر قال أبو عيسى عدد من عيسى المصعب عددنا ندن قال عددنا من إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خطيب بن الأرض ذكر نواه باب مناقب البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال عددنا زيد قال عددنا جعفر بن سلمة قال عددنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من أشعث أخبر ذي ذمرين لا يؤبه لولا وأقسم على الله عز وجل لأبرأ منه براء بن مالك قال ابو عيسى هل حدث من عاصم غريب من هذا الوجه باب في مناقب ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا ابو يحيى الحماني وعن بوريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا موسى لقد أعطيت مزمرا من مزامير آل داود عليه السلام قال أبو عيسى عدد من عاصم غريب صحيح قال وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عن باب مناقب سالم بن سعد رضي الله تعالى عن البريق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيح قال حدثنا فضل بن سلمان قال حدثنا معاذ بن عن سالم بن سعد أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضر الخندق ونحن نام نقول الضرب فيمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة قال أبو عيسى هذا حدث من عاصم صحيح غريب من هذا الوجه وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج وسيد وقال وفي الباب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قضي اثناء الحديث فضل الله ان يسر رب يسر وعن يا كريم برحمته قال حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا جرد عن قتادة عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخر فاكرم الانصار والمهاجر قال ابو عيسى عدد من عاصم صحيح غريب وقدر من غير وجه عن انس رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في فضل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عيب بن عربي البصري قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير بن الناصري قال سمعت طلحه بن خروج يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال موسى وقد رأيت طلحة قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله قال أبو عيسى هل حدث من عاصم غريب ولا نعرف ولا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري وروى علي بن مدني وغير أحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة وسلمني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم بعد ذلك تصدق أيمانهم شهاداتهم أو شهادتهم أيمانهم قال وفضل عن عمر وعمران بن حسين وابو هريرة قال وعيسى وهذا عدد وهذا مصعب باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة ولي قال عددنا وقدر قال عددنا ليت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى أننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة قال وعيسى وهذا عدد وهذا مصعب باب بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث محمود بن غيلان قال عددنا أبو داود قال عندنا شعبة عن الأعمش عن قال سمعت ذكوا أنا بصلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك من دا أحد ولا نصيب قال أبو عيسى هذا حديث هذا مصاحب معنى قولي نصيب ويعني نصب مدي قال عددنا الحسن بن علي الخلل وكان حافظا قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صلى الله عليه وسلم الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال عددنا محمد بن يحيى قال عددنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال عددنا أبي بن أبي رائدة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوا مع غرضا بعدي فمن أحبهم فمن أحبهم أحبهم أليس تحبهم فدع عندك أحبهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آداهم فقد آدني ومن آدني فقد آدى الله ومن آدى الله فيوجب أن يأخذه قال أبو عيسى هذا عدد عزر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال عددنا أزهر سمان عن سليمان الثاني عن فديجة عن أبو هريرة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر قال أبو عيسى هذا عدد عزر غريب إليه قال عددنا القدرة قال عددنا ليت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عبدا لحاط بن عدي والبعد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسقو حاطبا فقال يا رسول الله يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه لشهد فإنه شهد بدرا والحديبة قال أبو عيسى عددنا عزر صاحب بليه قال حدثنا أبو قريب قال عددنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم ابن مسلم ابن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أحد من أصحابه يموت بأرض إلا أبو عيسى قائدا ونورا لهم يوم ملك من قال أبو عيسى عددنا غريب وقدر ويا قال حديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن أبي ابن مسلم أبي طيبة عن ابن أبي عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مورزا وهذا صح باب فريق عددنا أبو بكر محمد بن نافع قال أخبرنا نضر محمد قال عددنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شاربهم قال أبو عيسى هذا عدد وقالوا لا نعرف من عديد عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول باب ما جاء بفضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه إليه قال حدثنا قدر قال عددنا لطعن ابن أبي مليكة عن المصري من مخرمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن بني هاشم بابن المغيرة سادنون في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنته فإنها بضعة مني يريبني ما ربى ويؤذني ما أذى قال أبو عيسى هذا عدد وعاصم صائم وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المصري من مخرمة نحو هذا قال عددنا إبراهيم بن سعيد الجوري وقال عددنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عوف عن ابن بريدة عن أبي أنه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ومن الرجال عالم قال إبراهيم بن سعيد يعني من آل بديع قال أبو عيسى هذا عدد عظيم غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه إليه قال حدثنا حماد بن نعم قال عددنا إسماعيل بن علي عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن علي رضي الله تعالى عنه ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعف من يؤذيني ما أذى وينصبني ما أنصب به قال أبو عيسى هذا عدد عظيم صائم هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير وقال غير أحد عن ابن أبي مليكة عن المصري بن مخرمة ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا وقد روى عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المصري بن مخرمة نحو حديث الذي به قال عددنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي وقال عددنا علي بن وقادم قال حدثنا أسود بن نصر الهمداني وعن صبيع عن صبيع مولى أمي سلمة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حارب وسلم وأوسم لمن سالم وقال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرف من هذا الرجل صبيع مولى أمي سلمة ليس معروفا وقال عددنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبري وقال عددنا زويان عن زبيد عن شهر بن عوجب عن أمي سلمة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعليهم فهو فاطمة كسان ثم قال اللهم هؤلاء آل بيتي وحامتي هذه ضعن مرجسة وطهر مطهرا فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال إنك على خير مقلب وإيسا هذا حديث عظم صحيح وعظم شيء ورويا في هذا الباب وفي الباب عن أنس بن مالك وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة رضي الله تعالى وقال عدد محمد بن شعري وقال عدد عثمان وعمر قال أخبرنا يسرد وعن ميسرة بن عبد بن علي من هاد بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت أحدا أشبى سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها فقبل وأجلس في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلست في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها فكبت عليها فقبلت ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا أرأيت حين أكبت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكت ثم أكبت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إني إذا لبدرة أخبرني أنه ميت من وجعي هذا فبكيت ثم أخبرني أني أزرع آلي لحوقا به فذاك حين ضحكت قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث أعظم وغريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أخبرنا محمد بن الشريف قال حدثنا محمد بن خالد بن عزمة أنه قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمان عن هاشم بن هاشم بن عطلة بن وهب أخبر أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله تعالى عنها يوم الفتح فناجى فبكت ثم حدث فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا ثم حدث فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن بكايا وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت قال أبو عيسى هذا عدد أعظم غريب من هذا الجبري قال حدثنا حسن بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن وهب عن أبي الجحد عن جميع ابن عمر الثاني أنه قال دخلت مع محمد على عائشة رضي الله تعالى عنها فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قالت فاطمة بكر من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما هذا حديث حسن غريب وقال أبو الجحد اسمه داوود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحد وكان مرضية باب فضل خديجة رضي الله تعالى عن بني قلعة بن أبو هاشم بن ربيعة وقلعة بن عاص مغاثا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركت وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان لا يتبع شتبة يتدفع بها صدائق خديجة فيوجيها لهن قال أبو عيسى هذا حديث عاص صحيح غريب مليء قال حدثنا الحسن بن عريض قال اخبرنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا بعدما ماتت رضي الله تعالى عنها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشر بليلا بالجنة من غضب الله صخر به وانا نصب قال ابو عيسى هذا عدد من عزم صائم من غضب قال انما يعني به غضب اللؤلؤ قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمدني وقال حدثنا عدد عن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن جعفر انه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير النساء خديجة بنت خويلد وخير النساء مريم بنت عمران قال وفي عن انس بن عباس وعائشة قال ابو عيسى عدد من عزم صائم بن قال حدثنا ابو بكر بن زنجويا قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مولى عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية مراد فرعون قال ابو عيسى هذا حديث عظيم هذا حديث صحيح باب من فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا يحيى بن درس البصري وقال حدثنا احمد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس يتحرون بهذا يوم عائشة وقالت اجمع صواحباتي الى ام سلمة وكنا يا ام سلمة انما سيتحرون بهذا يوم عائشة وانا نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يامر الناس يؤدون إليها أينما كان فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأعرض عنها ثم عاد إليها فعادت الكلام فقالت يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرنا أن الناس يتحرون بهذا يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت فلما كانت الثالثة قالت ذلك قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا نادل عاد مراد من كن غيريا قال أبو عزاد عاد بن عاتم ولم وقد روى بعض هذا الحديث عن حمد بن زيد عن إشام بن عروض عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن إشام بن عروض هذا الحديث عن أبو بن العريض عن رميزة عن سلمة رضي الله تعالى عن شيء من هذا وهذا حديث قد روي عن إشام بن عروض في روايات مختلفة وقد روى سليمان بن بلال عن إشام بن عروض عن نبي عن عائشة نحو عديد عن حمد بن زيد بن قال حدثنا عبد المحمد بن قرعة بن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة النجي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها.